هذا سائل يسأل يقول إذا مسح على الجبيرة وسقطت هل يجب المسح مرة أخرى؟ يعني هذه مسألة وهي ما إذا سقطت الجبيرة، إذا سقطت الجبيرة بمعنى إن كان المراد برء الجرح أنه برئ جرحه وسقطت الجبيرة، فهذا عند جمهور العلماء يبطل الوضوء، قالوا يبطل وضوءه وعليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ يصلي أو أن يفعل أو أن يعمل عملا يجب له الوضوء فإنه يجب أن يتوضأ، وقالوا إنه الآن العضو ليس ممسوحا وليس مغسولا، ليس ممسوحا، وكأنه يستحضر هنا نزع الخف بعد الوضوء، وإن كان هناك فوارق لكن من جهة التعليل، من جهة التعليل، ولا أدري هل علّلوا بهذا التعليل، لكن يحضر هذا التعليل وهو نزع الخف، يعني نزع الخف بعد المسح، بعد المسح يعني تكون قدم مكشوفة، فهو لم يغسلها لأنه كان لابس الجورب، والآن المسح قد زال أو الممسوح قد زال، ولهذا اختلفوا في نزعه على أقوال بعض. كذلك ما يتعلق بالبرء، البرء، فالجمهور قالوا إنه ينتقض وضوءه، وهذا فيه نظر في الحقيقة، ذهب بعض العلماء كالظاهرية واختيار تقي الدين رحمه الله أن سقوط الجبيرة لا ينقض الوضوء، وهذا أظهر من جهة المعنى ومن جهة الدليل، من جهة ولا شك الأدلة أن المعاني تؤخذ من الأدلة. أولا نقول إن الحدث الناقض أو الأحداث الناقضة معدودة محدودة، فمن قال إن هذا ناقض الوضوء نقول ما هو الدليل عليه، وليس من النواقض سقوط الجبيرة. ثم أيضا نبني على القاعدة وهو قاعدة اتفق على اليقين لا يزول الشك، وتوضأ وضوءا صحيحا ثم سقطت هذه الجبيرة وقبل سقوطها الوضوء صحيح، ثم بعدما سقطت وقع الخلاف هل وضوءه صحيح أو وضوءه باطل، فنرجع إلى الأصل بعدما وقع الخلاف، نرجع إلى الأصل نقول اليقين هو صحة طهارته، هو صحة طهارته، وهذا لا يشبه مسألة ورود النزاع بعد الإجماع، لأنه في الحقيقة قد يكون لا إجماع بعد حال النزاع لا إجماع. أما إذا كان سقوطها بغير البر مثل أن يكون سقطت بلا بر فهذه أيضا كذلك، الأظهر على الصحيح أيضا أنه لا يبطل الوضوء، لكن هل ومنها من قال يبطل الوضوء، من قال يبطل، لكن هل يجب عليه أن يمسح الجبيرة مرة أخرى أو يعيد الوضوء فيما بعد هذا اللاصق، يعني لو أن إنسان مثلا كان عليه جبيرة في يده اليمنى ثم سقطت ثم أعادها، هل ينتقض وضوءه كما ينتقضه إذا سقطت سقوطا كليا، أو نقول أنه يعني يمسح يغسل يده ويمسح على الجبيرة اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، لأن في الترتيب واجب في هذه الترتيب واجب في هذه، وذلك أنه إذا مسح يكون مسح يعني في هذه الحالة، يعني حينما يمسح ويكون ما بعده واجب حتى يحصل الترتيب، والأظهر والله أعلم أن الوضوء في هذه الحالة لا ينتقض لأن الأصل صحة، وإذا كان لا ينتقض والجبيرة ساقطة برءا فمن باب أولى أن لا تنتقض إذا سقطت قبل البرء. نعم. أحسن الله.